لآيات من سورة طه. هذه السورة افتتحت بملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك، أي تصيبه المشقة ويضنيه التعب، ولكن أراد أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيده. وفي هذه الفاتحة تمهيد لما يرد من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاضطلاع بأمر التبليغ، وتأكيدا لذلك جاءت فيها تفاصيل قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل وقصة آدم وإبليس للعظة والإنذار، كما احتوت السورة حكاية لبعض مواقف الكفار وبيان لمصيرهم ومصير المتقين. مع القرآن. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ عبد اللطيف فلاح من دولة المغرب. حفظ القرآن الكريم منذ صغره، وقد وهبه الله صوتا عذبا وأداء جيدا في تلاوة القرآن الكريم. نستمع إلى تلاوته من سورة الفرقان. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. كانت هذه هي تلاوة بصوت القارئ الناشا عبد اللطيف فلاح من دولة المغرب لآيات من سورة الفرقان احتوت على ثناء الله تعالى وتنويها بنواميس السماء وبعض مشاهدها، وفي هذا ما فيه من البرهان القوي على إبداع الله تعالى وقدرته ونعم الله على عباده، يدركه ويقتنع به من أراد أن يتدبر ويتذكر ويشكر. تلا ذلك تلقينات أخلاقية واجتماعية جليلة من شأنها أن توجه المسلم إلى أقوم سبل الخير والحق وأفضل الأخلاق والسلوك في بيته ومجتمعه. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل معكم في هذه الحلقة وإلى الفقرة الثالثة فيها، فقرة القراءات العشر، ونقدم فيها قراءة برواية الكسائي للشيخ حسين بن خالد بن عشيش، ولد عام 1369 للهجرة، أتم حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره على الرغم من فقد بصره في صغره، أتقن القراءات العشر على يد الشيخ سعيد العبدالله شيخ قراء مدينة حماة. نقدم له هذه التلاوة برواية الكسائي من سورة الصف. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ضمن فقرة القراءات العشر كانت هذه التلاوة برواية الكسائي للقارئ الشيخ حسين بن خالد عشيش من جامع الإمام الصادق بدولة البحرين. الآيات من سورة الصف. في هذه السورة تقرير بتسبيح كل ما في السماوات والأرض لله تعالى، وتنديد بالذين يقولون ما لا يفعلون، وفيها دعوة للصدق والتضامن في القتال في سبيل الله، وإذان بحب الله لمن يفعلون ذلك، وتذكير تحذيري بما كان من بني إسرائيل إزاء موسى عليه السلام من إزعاج وأذى، وحكاية لقول عيسى عليه السلام لقومه بماهية رسالته وبشارته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعده، وفيها إذان بأن الله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليكون الدين الظاهر على جميع الأديان، وبأن الله سيتم نوره ويحبط جهود الذين يريدون إطفاءه، وفيها بشارة دنيوية وأخروية للمجاهدين في سبيل الله، ودعوة للتأسي بالحواريين في نصر دين الله. مع القرآن. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات المرتلة، ونقدم فيها قراءة للقارئ سامي بن محمد الدرويش إمام وخطيب مسجد الأمير خالد بن طلال، سجل له العديد من التلاوات. نستمع إلى تلاوته من سورة سبأ. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة